أما إحداهما فالأمر مشهور أنها ليست من أهل السنة والجماعة، وأما الأخرى فإن الناس يترددون نعم في نسبتها إلى أهل السنة والجماعة، وهيش على شاعر. وهل هم من أهل السنة والجماعة؟ لا، ليسوا من أهل السنة والجماعة. فماذا نقول؟ لأن بعض الناس من قال شددتم في الحكم عليه، لأنك أنت لم تدرس مذهبهم. أنت لو درست مذهبهم واستقرأت أقوالهم وعللهم وفلسفاتهم الفاسدة لوجدت أنهم انحرفوا ويعدون ممن حرف الكلمة عن مواضعه. فالكلام عند المعتزلة ما هو؟ يقولون هم يدركون مسألة السنة والجماعة، لكنهم يخالفون فلسفة، يقولون كون القرآن كون كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، يقول إنه كلام بالصوت والحرف كلام حقيقي ولكنه مخلوق. متعلق بمشيئته؟ متعلق إلا أنهم يقولون. طيب، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فسمعه موسى، يعني الكلام كان على الطور أو بجانبه أو في الشجرة، شيء مخلوق يعني. صح؟ طيب، ما أخذنا حجته، نأخذها الليلة إن شاء الله. لكن الأشاعرة، نأخذ قول الأشاعرة. احنا ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ اذا ذكرناها نذكرها، واذا ما ذكرناها ما اريد ان اسمعها. ها؟ طيب، ما هي؟ فقالوا هذه الصفات صفات قديمه، اذا اثبتناها لله عز وجل او قد اثبتناها لله عز وجل. القدماء شر. صح؟ طيب، إذن هم أنكروا الصفات أم لا؟ هم لا يثبتون شيئا من الصفات، فيجعلون الأسماء ها بدون جلالة. صح؟ طيب، سميع مثلا ماذا يقولون؟ لا، يقولون ان هذا من باب ايش؟ باب الاضافات. سميع يعني له، لا، من يسمعه يعني مسموع. فمسموع بماذا؟ مسموع بماذا؟ طيب، بكلامهم يمكن الكلام. كيف يعني؟ في الحقيقة اننا اذا تتبعنا شبه اهل البدع نجدهم انهم يتناقضون في كل منعرج طريق. فهمت؟ طيب، المعتزلة قالوا انه مخلوق. الاشاعرة ماذا قالوا؟ عبد الخالق، الاشاعرة قالوا ان صفته كانت صفة لازمة وليس لها تعلق بمشيئته، فهو لا يتكلم لا بصرف ولا بالحرف، بمعنى ان الكلام قائم بنفسه، اي انه خلق، هو مخلوق عنده. صح؟ نعم، أحسنت. هم هكذا يقولون. صح؟ لكن ما أخذنا شبهته. إذن يكونون قد خالفوا أهل السنة أكثر أم المعتزلة أكثر؟ الأشاعرة خالفت أهل السنة في إثبات الكلام أكثر من مخالفة إيش؟ المعتزلة. قال بعض المحققين منهم، قال والحق أننا والمعتزلة أقررنا أن كلام الله مخلوق، إلا أن المعتزلة ماذا قالوا؟ يعني أن المعتزلة والأشاعرة اتفقوا على أن كلام الله مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هو كلام الله مخلوق، والأشاعرة قالوا إيش؟ عبارة عن كلام الله، فهو المعنى القائم بنفسه، وعليه فيجعلون كلام الله علمه، يعني القرآن الذي بين أيدينا لا يقولون كلام الله، يقولون علم الله، أن هذا شيء خلقه ليعبر به عن نفسه. نعم، لماذا؟ لأنهم ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله، فليس الكلام